أنا أستاهل أكثر، أنا أستاهل غرام وحب وإحساس ودفاع. أنت بس غير الاسم لا شيء يذكر، أنا ضربك حد جاتك بس قلبك ما وفى. وايد عليك أنا أستاهل أكثر، أنا أستاهل غرام وحب وإحساس ودفاع. أنت بس غير الاسم لا شيء يذكر، أنا ضربك حظ جاتك بس قلبك ما وفى. ما تحس بدنا ألم، ما فيك دم مثل الصنم. من كان صبري خلص قدرك رخص، حبك نقص. بنسى ماضيك وبنسى. لا تجي يمي بعد، ما بي أحد زايد عدا. بس أنا إحساسي برد عنك بصد، ما كنت فقد. ما بطريق وذكرة أنا خليتك علي تغدر وانت صغر، وفي مثلك ولا مليون. والله ما همني ولا بسأل وتوكل، تراك تهون تراك تهون تراك تهون. انت احساسك عدم عايش وهم ما تنفهم. واشكرك جدا على درس الوفا صرت افتهم. انسى ماضيك وبنساك. كنت نتمنى تعاملني لو مرة بالمثل. والجفا اللي في فؤادك ما ترك للحب ما حل. ما بطريق وذكراك.